بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق صيغة النهي هذا، وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. ثانيا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن صيغة النهي إذا عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. إذن نقول النهي هل هو مقتضي للفساد أو لا؟ ذكرنا فيما تقدم أنه إذا كان النهي له جهة واحدة فإنه مقتضى للتحريم والفساد. إذا كان النهي له جهة واحدة فهو مقتضى للفساد، مثل النهي عن الإشراك، النهي عن الزنا وما أشبه ذلك. وأما إذا كان له جهتان فإن انفكت الجهة عن الجهة فهنا لا يقتضي الفساد. إذا كانت الجهة منفكة لا يقتضي الفساد بالاتفاق، ولكن العلماء يختلفون في مسألة انفكاك الجهة من عدمها. نقول النهي إذا كان له جهة واحدة اقتضى الفساد، كالنهي عن الإشراك، لو صلى صلاة يرائي فيها هنا صلاته باطلة. طيب، وأما إذا كان له جهتان فهنا إن انفكت الجهة فلا يقتضي الفساد بالاتفاق، وإن لم تنفك الجهة اقتضى الفساد. لكن العلماء هنا يختلفون في اقتضاء الفساد أو عدمه. فمثلا لدينا مثالان. المثال الأول النهي عن الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في الأرض المغصوبة، هذا مثال. بعض العلماء يفرق، يقول الصلاة في ثوب الحرير صحيحة لأن لدينا جهة أمر وجهة نهي. جهة الأمر أن الصلاة مأمور بها، وجهة نهي أن الإنسان منهي عن أن يصلي في ثوب محرم عليه. إذن هنا الجهة انفكت فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم. لكن في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون الجهة غير منفكة، لأن حركات المصلي وسكناته شغلت هذا الجزء المحرم. حركات المصلي قد شغلت هذا الجزء المحرم، فالجهة غير منفكة، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة تكون حراما. مفهوم الآن؟ هذا تقرير المذهب. وإلا الأئمة الثلاثة على أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة والصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. طيب، التحريم هل يكون باطلا؟ يقول قاعدة المذهب هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم. نقول قبل في التفصيل، التحريم على المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون التحريم أو النهي، إحنا في النهي الآن، نعم في المنهي عنه، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. مثل النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، هذا كله يعود إلى ذات المنهي عنه. فلو صام يوم العيد ولو عن فرض فإن صيامه باطل لا يصح. ولو صلى في وقت النهي من غير سبب فصلاته باطلة، صلاته باطلة. واضح؟ طيب، القسم الثاني أن يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به، مثل لو صلى بلا طهارة، لو صلى بغير سترة، بغير سترة يعني بغير ستر للعورة، فهذا إيش؟ مقتضٍ للفساد، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، القسم الثالث أن يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص به، على وجه يختص به. ها؟ لا، الأول أن يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه، ثانيا أن يكون النهي عائدا على شرط، على شرطه لكن على وجه يختص، ثالث أن يكون النهي عائدا على شرطه على وجه لا يختص به. طيب، مثل نمثل، شوفوا الآن الوضوء بالماء المحرم على وجه يختص ولا وجه لا يختص؟ ها؟ لا يختص. نعم، كالوضوء بالماء المحرم، صحيح. شوف، الوضوء شرط ولا طهارة شرط صحة الصلاة، لكن هل من شرطها، من شرط صحة الطهارة أن يكون الماء مباحا؟ شوف المثال، هل نمثل بالوضوء بالماء المحرم أو الوضوء من الإناء المحرم؟ ها؟ الماء المحرم. شلون؟ إيه؟ نعم، نقول الوضوء بالماء المحرم، الوضوء بالإناء المحرم، فلو توضأ بماء محرم فإن وضوءه لا يصح. إذن القسم الثالث أن يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص، كالوضوء بالماء المحرم وكالصلاة في الأرض المغصوبة، كلاهما سواء. طيب، القسم الرابع أن يكون النهي عائدا على أمر خارج لا يتعلق لا بذاته ولا بشرطه، مثل لو صلى وعليه عمامة حرير أو صلى وعليه عمامة مغصوبة فالصلاة صحيحة. إذن على المذهب الأقسام الثلاثة الأولى تقتضي الفساد. أعيد مرة ثانية، أقول أقسام النهي على المذهب أربعة. القسم الأول أن يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه، القسم الثاني أن يكون النهي عائدا على شرطه على وجه يختص، القسم الثالث أن يكون النهي عائدا على شرطه على وجه لا يختص، القسم الرابع أن يكون النهي عائدا على أمر خارج، الأمر الخارج، مثل لو صلى وعليه عمامة حرير يقولون الصلاة صحيحة، لأنه ليس من شرط صحة الصلاة ستر الرأس، ستر الرأس. طيب، واضح الآن. إذن القسم الأول حرام يقتضي الفساد، والقسم الثاني على المذهب يقتضي الفساد، والقسم الثالث أيضا يقتضي الفساد، والصحيح أن القسم الثالث لا يقتضي الفساد، هو حرام ولكنه ولكن العبادة صحيحة، العبادة صحيحة. طيب، هنا مسألة، لو غصب ثوبا، لو غصب ثوبا وصلى به صلاته على المذهب صلاته باطل لا تصح. لكن لو كان عليه ثوبان أحدهما محرم والآخر مباح، لو لبس ثوبين إحداهما محرم والآخر مباح، فهل تصح؟ يعني إذا قلنا على القول بأن الصلاة في الثوب المحرم غير صحيحة، هل تصح أو لا تصح؟ انتبه الآن، إن تقريرنا الآن عرفنا القول الراجح وأن الصلاة في الثوب المحرم حكمها صحيحة، لكن نفرع الآن على القول بعدم الصحة. لو لبس ثوبين محرمين، لو لبس ثوبين إحداهما محرم والآخر مباح، فهل تصح الصلاة أو لا؟ المذهب لا تصح، المذهب لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن الثوب المباح لم يتعين الستر به، لم يتعين الستر به. وقال آخرون بل تصح لأن الثوب المحرم لم يتعين الستر به عكس. وفصل آخرون هو القول الثالث، قالوا إن كان الثوب المحرم هو الذي يلي الجسد فالعبادة باطلة لأن الستر حصل به، وهذا الثاني زيادة فضلة. وإن كان الثوب المباح هو الذي يلي الجسد الصلاة صحيحة لأن الثوب المحرم هنا وجوده كعدمه. وهذا التفصيل جيد، هذا القول بالبطلان تفصيل جيد. يقول لا نقول تبطل أو لا تبطل، نفصل. إن كان الثوب المحرم، كان الثوب المحرم هو البطانة يعني الذي صار واليا للجسد، فنقول الصلاة باطلة لا تصح، لأن الستر حقيقة حصل بأي شيء؟ بالمحرم، بدليل لو أنك أزلت المباح لبقي المحرم. وإن كان الثوب المباح هو الذي يلي الجسد فالصلاة صحيحة لأن هذا الثوب المحرم الآن وجوده كعدمه. شلون؟ بأي شيء؟ إيه؟ يعني تعليلهم يقولون اللي لابس ثوب محرم عليه ثوب مباح، يقول المباح لم يتعين الستر به، يقول أنا الستر حصل بأحد ثوبين من غير تعيين، فاجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. واضح؟ طيب نقرأ كلام المؤلف، يقول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد، فلو صام فصيامه باطل. طيب مثله أيضا الصلاة في أوقات النهي. قال ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه، هذا أيضا عائد على ذات المنهي عنه. ذروا البيع نهى عنه لذاته، إذن لو باع بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع باطل. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، والشرط هنا على وجه يختص. قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. طيب ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. ووجهه أن ستر الرأس ليس شرطا. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، من غش فليس منا، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى الشرط، فالبيع صحيح قد تمت شروطه وانتفت موانعه، فهو أمر خارجي. طيب وهنا أيضا قاعدة، إذا قلنا إن النهي إذا قلنا إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي إيش؟ الفساد. هل هذا عام في حقوق الله وحقوق العباد؟ نقول لا، النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عن، إذا كان يتعلق بحق الله، وأما إذا كان يتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا يكون فاسدا، بل تكون الخيرة فيه إلى هذا الآدمي. انتبه، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه هل يكون فاسدا أو لا؟ يقول إن كان مما يتعلق بحقوق الله فإنه يقتضي الفساد، وإن كان مما يتعلق بحقوق الآدميين فلا يقتضي الفساد، بل تكون الخيرة فيه إلى الآدمي، إن رضي وأمضاه مضى، وإن أبطله بطل. مثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. شف، لا تلقوا الجلب، نهي، والأصل في النهي تحريم. طيب، قال: فمن اشتراه، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إثبات الخيار فرع عن صحة العقد، فرع عن صحة العقد، ولو كان باطل لم يكن ثم خيار. واضح؟ إذن نقول هنا البيع هنا فمن تلقاه فاشترى منه لا يكون لازما، بل يكون الأمر فيه إلى هذا الرجل المظلوم الذي ظلم. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن النهي إذا نهي عن الشيء فإن كان مما يتعلق بحقوق الله فإن اقتضى الفساد، وإن كان مما يتعلق بحقوق الآدميين كالنهي عن تلقي الجلب وبيع المعيب والتدليس وما أشبه ذلك، فهذا البيع لا يقال إنه باطل على وجه الإطلاق، بل يقال إنه لا يكون لازما كالبيع الحلال. البيع الحلال يقع لازما لا خيار فيه، بل تكون الخيارة فيه إلى هذا الرجل المظلوم، إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه وإن شاء فسخه. نعم. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. طيب، النهي قد يخرج عن التحريم إلى معان، لكن لاحظ لا بد من دليل صارف. إذا قلنا إلى أصلا وهو أن الأصل في النهي التحريم، أو أن الأصل في الأمر الوجوب، لا بد لصرف هذا النهي إلى التحريم أو صرف هذا الأمر عن الوجوب لا بد لدليل، وإلا فإنه لا يجوز. فلو قال قائل مثلا: قلنا النهي هنا ليس للتحريم لكذا وكذا، يقول قائل: ما الدليل على صرفك هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ ما الدليل على صرفك هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ إذن الأصل مع من أبقى النهي على التحريم، والأصل مع من أبقى الأمر على الوجوب. يقول: الكراهة ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمس، نهي ومؤكد أيضا هذا النهي في أي شيء؟ بالنون، وهو يبول. فقال الجمهور، شو العبارة؟ فقال الجمهور، فيه إيماء وإشارة إلى أن المؤلف لا يرى ذلك، يعني الغالب أن الإنسان إذا نسب القول إلى قائله وقال: قال فلان كذا وكذا، فإنه في الغالب أنه يدل على أنه لا يرتضيه، وإلا لقال: فإن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، كما قال في الأمور السابقة، في السابق: النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط، فإذا باع لم يصح. لكن هنا قال: فقال الجمهور، إشارة إلى أنه لم يرتضي هذا القول. نعم، والمسألة فيها خلاف، من العلماء من يرى أنه يحرم أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، لأن هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. طيب، قال والحكمة من النهي تنزيه اليمين. نعم. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، الإرشاد يقول: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. لا تدعن، هذا نهي، لكن هل هو للتحريم؟ يقول: يحرم عليك ألا تقول هذا الذكر. لا، لأن لو قلنا بذلك لكان هذا الذكر واجبا، ولا أحد يقول بوجوب الأذكار. نعم. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. طيب، الخطاب بالأمر والنهي، أوامر الشارع ونواهيه، من الذي يدخل فيها؟ يقول المؤلف: هو المكلف، يعني أن الخطابات التي وردت في الكتاب والسنة افعلوا لا تفعلوا هي موجهة في الأصل إلى من؟ إلى المكلف، لأنه هو الذي يترتب على فعله الثواب والعقاب. أما غير المكلف فلا يترتب على فعله أو تركه عقاب، وإنما يترتب ثواب. ففعل غير المكلف يثاب عليه إن كان أمرا، ولا يعاقب عليه إن كان نهيا. ولهذا يقيل: إن غير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه. الصغير مثلا إذا ترك عبادة أو فعل محرما لا يعاقب، لأن العقاب منوط بالتكليف، وهو إلى الآن لم يكلف أو لم يبلغ. لكن لو فعل عبادة من العبادات فإنها تصح إذا توفرت شروطها ويثاب عليها. ولهذا لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يقول أولا البالغ العاقل. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. نعم، لا يكلف تكليفا مساويا لتكليف البالغ، بمعنى أنه لو ترك لا يعاقب، ولو ترك أيضا لا نأمره بالقضاء. لو مثل ترك لم يصلي يوما لا نقول تأثم ويجب عليك القضاء وما شابه ذلك، لكن نأمره من باب التمرن. قال: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، لأجل أن يعتادها وأن يألفها، فيؤمر بالطاعات لأجل أن يألفها ويتمرن عليها، ويمنع من المعاصي لأجل أن يعتاد الكف عليها، لأنه إذا صار يفعل المعاصي ألفها، وصارت هذه المعاصي والمحرمات سجية له وطبيعة له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في معنى هذا، قالوا: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. ما يجوز أنك تلبس الصغير تقول ألبسه ثوب حرير أو ألبسه ذهبا أو ما أشبه ذلك، لأنه غير مكلف. لا، تقول يحرم أن يلبس ثوب الحرير أو الذهب أو ما أشبه ذلك، والسبب لأجل أن لا يألف هذا الأمر المحرم ويعتاد عليه، لأن النفس إذا ألفت الشيء صعب عليها فراقه فيما بعد. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. نعم، يقول: وخرج بقولنا العاقل، خرج بقولنا العاقل المجنون، ولو قيل خرج بقولنا العاقل من لا عقل له، يشمل المجنون وغير المجنون، لأن مثلا الكبير المهادري ليس مجنونا، ولكنه في حكم المجنون، في حكم المجنون، في حكم المجنون. ولهذا يقول: وخرج بقول العاقل غير من لا عقل له، من لا عقل له، ليشمل المجنون ومن بلغ من الكبر عتيا بحيث أنه لا يشعر. قال: فلا يكلف بالأمر والنهي. هنا أيضا أنبه على مسألة، وهي بعض العلماء يفسر المجنون بأي شيء، يقول المجنون من زال عقله، وهذه العبارة فيها نظر، والصواب أن يقال المجنون من لا عقل له، ليشمل ذلك من ولد مجنونا ومن زال عقله بعد ذلك. يعني أن إنسان ولد وهو مجنون، وإنسان ولد عاقلا ثم مجنون. إذا قلنا المجنون من زال عقله لم يدخل فيه إلا الصنف الثاني الذي إيش؟ ولد الذي كان عاقلا ثم مجنون. أما إذا قلنا المجنون من لا عقل له شمل ذلك من ولد مجنونا ومن ولد عاقلا ثم طرأ عليه الجنون. الجنون طرأ عليه الجنون. طيب إذن نقول العاقل خرج بقول العاقل من لا عقل له، ضد العبارة تماما. قال فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، يعني يمنع من الأذى من أذية الغير بتعد أو غيره. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. المجنون لو فعل المأمور به فإنه لا يصح، لأن العبادات التي يثاب الإنسان عليها من شرط صحتها النية، والنية لا تتصور من المجنون. فلو توضأ لم يصح وضوءه، ولو صلى لم يصح صح صلاته، ولو حج لم يصح حجه. والسبب أن من شرط هذه الأمور التي هي عبادات من شرط صحتها النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعلوم أن المجنون لا نية له، ولذلك الصبي الصغير الذي دون التمييز لا تصح عبادته، من له مثل 3 سنوات لو صلى توضأ وصلى تصح؟ لا، لأنه إيش؟ لا يميز، لا يعقل النية، لا يعقل النية. طيب لو فعل المأمور، لو ذكى ذبح المجنون لا تصح ذكاته. نعم، ذكاته وصيده كل ما تشترط له النية لا يصح. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه، ولا يرد على هذا يريد ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. طيب إذا قال قائل الآن من شرط التكليف أن يكون بالغا عاقلا، وأنتم توجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون مع أنه ليس مكلفا، فالجواب أن إيجاب الزكاة ليس في مال الصبي والمجنون، لأن هذا من باب الأحكام الوضعية، بمعنى أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، وجد المسبب، لأن هذا المال تعلق به حق الغير، تعلق به حق الغير. من الغير؟ الفقراء. إذن تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وإن كان غير مكلفين، لأن هذا من باب إيجاب الشيء لوجود السبب. ولهذا قال المؤلف لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة. أسباب معينة، ما هي الأسباب المعينة؟ النصاب وحولان الحول. فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، مجنونا أم عاقلا. فهو من مثل الأحكام الوضعية، من باب الأحكام الوضعية التي فيها ربط الأسباب بمسبباتها. والتكليف بالأمر والنهي شامل، والمسألة فيها خلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله على أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون، ولا تجب لأنه غير مكلف، فيطرد القاعدة. إيه يضمن، يأتي إن شاء الله. والتكليف بالأمر آخر وتلك الموانع إنما هي في حق الله، آخر الباب هذا. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن. طيب هذه مسألة التكليف بالأمر والنهي يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ المسلمون مخاطبون بلا ريب، لكن هل الكفار مخاطبون أو لا؟ فقال بعض العلماء إنهم غير مخاطبين، وقال آخرون بل هم مخاطبون بروع الشريعة. فإذا قال قائل ما فائدة هذا الخلاف مخاطبون أو غير مخاطبون، نقول فائدته زيادة العقوبة عليهم، زيادة العقوبة عليهم، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم إلا إذا أسلموا، لأن من شرطها الإسلام. والدليل على أنهم مخاطبون بها قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. كنا نكذب يوم الدين، هذا يكفي كاف في إيش؟ في عقوبتهم وعذابهم. قال أهل العلم فلو لم يكن لهذه الأمور تأثير في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها، لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكرهم لهذه الأشياء دليل على أن لها أثرا في زيادة العقوبة عليهم، ولولا ذلك لم يذكروها. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكافر يحاسب ويعذب يوم القيامة، يحاسب يوم القيامة حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح والملابس إلى غيرها. استدل بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهومه أن غيرهم عليه جناح. فالحاصل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا يصح منهم الفعل حتى يسلموا، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب، إنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر. طيب، هنا مسألة: هل الآن الكافر لو عمل أعمالا صالحة في الدنيا ثم أسلم هل يتنفعه؟ مثل بناء مستشفيات، أحسن إلى الفقراء والمساكين، أصلح طرق، حفر آبار، أعان على بناء مساجد ثم أسلم، هل تنفعه هذه؟ نقول نعم تنفعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فمن نعمة الله عز وجل أن تبدل سيئاته السابقة أو أعماله السابقة التي فعلها حال كفره أن تبدل إلى حسنات. طيب، المسألة الثانية، يقول: إنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر، أما إذا أسلم فلا. يقول: ولا يؤمر بقضاء إذا أسلم، ثم قال: وقوله لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم من قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، أما إذا أسلم فلا. طيب، لو أنه فعل أعمالا صالحة ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع الإسلام، هل يؤمر بقضاء هذه العبادات؟ مثل الحج، حج وهو مسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل نقول الردة أحبطت ما سبق من الأعمال فيجب عليك أن تعيد الحج أو لا؟ لا لا، ما تحبطت، لا، الأعمال الصالحة لا تحبط، لا تحبطها الردة والكفر إلا إذا مات عليها، إلا إذا مات عليها، لقوله تعالى: فيموت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقوله فيموت وهو كافر، هذا دليل على أنه إذا لم يمت وهو كافر فإن الأعمال لا تحبط. موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. طيب، له شواهد، منها قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات التي سقتها كلها فيها دلالة على رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان بعد والإكراه. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. طيب، يقول: الجهل عدم العلم، وهو نوعان كما سبق: جهل بسيط وجهل مركب. قال: فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه، واعلم أن الجهل تارة يكون جهلا جاهلا بالحكم، وتارة يكون جاهلا بما يترتب على الحكم. فالعذر هو الجهل بالحكم، أما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا، ليس عذرا. فمثلا لو أن رجلا زنى أو شرب الخمر، سألنا قال: لا أعلم أن الخمر محرم، لا أعلم أنه محرم لو علمت ما فعلت، ولا أعلم أن الزنا محرم لو علمت ما فعلت، لكونه مثل حديث عهد الإسلام. يترتب على الشيء؟ لا. لا لا، لأنه إيش؟ جاهل. طيب، وأما الجهل بالعقوبة أو بما يترتب على المحرم فليس عذرا. لو زنى وأردنا قمت حد قال لنا قلنا: تعلم أن الزنا حرام؟ قال: نعم أعلم أن الزنا حرام، لكن لا أعلم أن الزاني يجلد إذا كان غير محصن، أو يرجم إذا كان محصنا. يقول: هذا ليس بعذر، ليس عذرا. واضح؟ إذن الجهل بالعقوبة، الجهل بالعقوبة أو بما يترتب على الحكم ليس عذرا في إسقاطها، ليس عذرا في إسقاطها، لأن هذا ارتكب المحرم عن علم وبصيرة، عن علم وبصيرة، فلا يناسبه التخفيف. التخفيف. طيب، يقول: فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. وهنا فيه دليل كما سبق، دليل خاص ودليل عام. قال: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إن كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته إلى آخر. طيب، الجهل، الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور. تحرير هذه المسألة ذكر المؤلف وهي مسألة مهمة جدا. الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور، فإن كان الجهل في فعل أمر محظور فلا يترتب عليه شيء إطلاقا، لا إثم ولا فدية أو كفارة. كفارة، فمثلا لو جامع في نهار رمضان جاهلا لا يعلم أن الجماعة محرم في الصيام، أو جامع في الحج، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، تطيب أو لبس مخيطا أو ما أشبه ذلك جاهلا، فنقول هنا ليس عليه إثم وليس عليه إيش؟ فدية ولا كفارة. لأن إيجاب الفدية فرع عن إيش؟ عن الإثم. فدية أو كفارة لأجل أن تكفر هذا الذنب الذي حصل منه، وهذا الجاهل هل عليه ذنب؟ لا لا ذنب عليه. واضح إخوان؟ إذن الجاهل إذا فعل محظورا محظورا المحظورات في أي عبادة من العبادات فلا إيش إثم ولا كفارة أو فدية. أما إذا ترك المأمور إذا ترك المأمور إذا كان الجهل أو الجاهل ترك مأمورا من المأمورات فهنا ننظر أو بأصح هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون مفرطا بحيث قرأ الحكم على نفسه ولكنه مع ذلك لم يسأل، فهنا يلزم بالقضاء أو بما يترتب على هذا الترك. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون جاهلا فهنا إن أمكن تدارك الواجب فعله، وإن لم يمكن تدارك الواجب فإنه يعدل إلى البدل فصار الآن الجاهل إذا ترك مأمورا من المأمورات إما أن يكون مفرطا أو غيره مفرط. إن كان مفرطا فإنه يؤمر بالقضاء، وإن لم يكن منه تفريط فهنا ننظر إن كان يمكن تدارك الواجب فعله، وإن لم يمكن تدارك الواجب فإنه إن كان له بدل عدل إلى بدله وإلا سقط طيب. ويدلك لهذا قصة اليدين، قصة المسيء في الصلاة. قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. فعلى هذا نقول الآن خلاصة في الجهل: الجاهل إما أن يترك إما أن يفعل محظورا أو يترك مأمورا، فإن فعل محظورا فلا يترتب عليه شيء إطلاقا لا إثم ولا فدية، وإن ترك مأمورا فعلى قسمين: القسم الأول أن يكون مفرطا بحيث طرأ على قلبه شيء في الحكم أو طرأ على قلبه شبهة ومع ذلك تهاوى، لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسألكم، مثل بعض العوام يقول لا تسأل ترك تبلش، يقول حرام تبلش خليك على عماك على جهلك خير لك، فهذا إيش يؤمر بالقضاء، يعني يؤمر بقضاء ما حصل منه من تفريط. والقسم الثاني أن يكون غير مفرط بأن لم يحصل منه بأن لم يطرع على باله الحكم إطلاقا، ما طرع على باله ولا حصل في نفسه شك إطلاقا، فهنا نقول إن أمكن تدارك الواجب لأن كان الوقت باقيا أمرناه، وإن لم يمكن تدارك الواجب فإن كان هذا الواجب له بدل عدل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. فمثلا إنسان لا يطمئن في صلاته وصلى والوقت باقيا نأمره بإيش؟ بالإعادة. طيب مثال آخر: رجل رمى الجمار في أيام التشريق صار يرمي خطأ، يرمي مثلا يصيب الشخص ولا تسقط في الحوض، أو يرمي يظن أن المراد بس مطلق الرمي هكذا، وسأل أو رأيناه يفعل ذلك في أيام التشريق، هنا الوقت باقي ولا لا؟ باقي، نأمره به بالقضاء. لم يعلم إلا بعد أيام التشريق، نقول هنا الواجب هذا له بدل وهو الفدية، يعدل إلى الفدية، واضح؟ أين في المحرم إذا كيف؟ إلا لكن غالب إن المحرم الغالب إن التفريط مثلا التفريط يكون في فعل المأمور، وإن المحرم لو طلع عليه الشبهة يعني بس ما نستطيع يعني شيء كونه أمره أمام إلى الله عز وجل. لكن المحرمات هناك أشياء محرمة علم تحريمها بالدين من الضرورة ما فيها عذر، لكن يعني عن تحريم الأشياء خصوصا الأشياء التي يترتب عليها كفارات وما أشبه معلومة، لكن المأمورات تجهل. يعني الآن مثلا الزنا، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم شرب الخمر، معلوم لجميع المسلمين، ما في أحد مسلم منتسب للإسلام إلا ويعرف أن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام وأن السرقة حرام ما أشبه ذلك. كونه مثلا يجهل ماذا يترتب على السرقة وما يترتب على الزنا وما يترتب على هذا أمر، لكن قد يكون هناك حرمات ليست مثل الزنا، مثل لو رأيناه مثلا يلعب قمار، يلعب أشياء محرمة، ميسر، قمار، يستمع إلى أشياء محرمة، أغاني وما أشبه ذلك، هذه أنا أقول أصلا هي ما ليس فيها ها ليس فيها فدية ولا ولا ولا ولا كفارة. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. نعم، النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. وسبق لنا هل هناك فرق بين النسيان وبين السهو أو لا؟ بعض العلماء فرق بين الناسي والساهي، قال: الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. والصواب أنه لا فرق. ويدلك على هذا أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سجود السهو وردت بلفظ النسيان ووردت بلفظ السهو، مما يدل على أنه لا فرق. قال: فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، أو فعل محرما ناسيا لا شيء عليه. يقول: كمن أكل في الصيام ناسيا. شف، أكل في الصيام، ما قال أكل في نهار رمضان، بل قال في الصيام أعم، ليشمل ذلك صيام الواجب والتطوع وصيام القضاء والنذر والكفارة. لو أكل وهو صائم فلا شيء عليه، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي، وليت المؤلف أتى به: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أطعمه الله وسقاه. شوف الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم. فقوله فليتم نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن صيامه لم يبطل، والفائدة الثانية أيضا أن أجره لم يحبط. يقول فليتم يعني ليبني على ما مضى. طيب، هل يذكر؟ لا. بعض الناس يقول: لا تذكر، خله، لا تحرمه، لا تقطع رزقه، إذا رأى شخص يشرب يخلوه يشرب، خلوه يشبع ويشرب، ليش تحرمه رزقه؟ أنت وأنت الآن تشرب ما ودك أحد يذكرك. يقول: لا، يجب يذكر، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فكما أنك لو رأيت رجلا يصلي وأخل بالصلاة، سجد ثلاث مرات أو ركع مرتين أو قام إلى خامسة، يجب عليك أن تنبهه ولو لم تكن مقتديا به. لو جلست تقرأ قرآن ورأيت شخص يصلي وحصل منه خطأ، يجب عليك أن تنبهه، هذا مثله أيضا. قال: كمن أكل في الصيام ناسا. إذن من فعل محظورا ناسيا فإنه يجب على من رآه إعلامه. خذ القاعدة هذه: كل من فعل محظورا ناسيا فإنه يجب على من رآه أن يعلمه بذلك، لكن يستفصل قبل. طيب، قال: ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره. فمن ترك صلاة من الصلوات نسيانا نقول لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يفعلها. لو ترك صياما واجبا نسي مثلا أن عليه قضاء من رمضان ولم يذكر إلا فيما بعد، نقول يجب عليه القضاء. طيب، هل يدخل في ذلك من فعل محرما، هل يدخل في ذلك الأيمان؟ نقول نعم. لو حلف قال: والله لا أفعل كذا، ففعله ناسيا فلا حنث. قال: والله لا أكلم زيدا، وكلمه ناسيا، فإنه لا يحنث، فإنه لا أنت عليك. نعم. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك طيب واجب. طيب، يقول الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، هذا الإكراه، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، قولا كان أم فعلا. ولكن المراد بالإكراه هنا في كلام المؤلف المراد الإكراه الملجئ، الملجئ، لأن الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ يقول إن لم تفعل كذا قتلتك، أو أخذت مالك، أو هتكت عرضك، أو أشبه ذلك مما يكون على الإنسان فيه ضرر في بدنه أو دينه أو عقله أو أهله أو ماله. أما الإكراه غير الملجئ فهذا لا يرفع الحكم، مثل لو قال إن لم تفعل صفعتك كف على وجهك، هذا ملجئ؟ لا. وإسجد للصنم وإلا ترى بصرك كف، ولا ترى، وإلا سوف أوبخك بكلام وما أشبه ذلك. نقول هذا ليس ملجئا، ليس ملجئا، يجب عليه الصبر، يجب عليه الصبر. طيب، يقول الإكراه إلزام الغير بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن يشترط الإكراه، لكون الإكراه إكراها يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون المكره غير قادر على الدفاع عن نفسه. الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. والثالث أيضا أن يغلب على الظن أنه يفعل ما هدد به. فعندنا ثلاثة شروط للإكراه. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. فإن كنت تعلم أنه لا يقدر فهذا في الحقيقة ليس إكراه. ثانيا أن يكون المكره عاجزا عن الدفاع عن نفسه. والشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره، أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، ولا تلازم بين الأمور. فمثلا لو قال الإنسان افعل كذا وإلا قتلتك، وأنت تعرف أنه لا يستطيع القتل، هذا إكراه، هدد بالقتل لكن ما عنده سلاح ولا يعرف أيضا يستخدم السلاح، ليس بإكراه. طيب، إذا غلب على ظنك أنه لا يفعل، مثل معه مسدس ويهدد لكن تعرف أو يغلب على ظنك أنه لا يستطيع أن يفعل هذا، فهذا أيضا ليس إكراه. الشرط الثالث أن يكون المكره عاجزا، إن كان قادرا أن يدافع عن نفسه، إذا معه عصا وبندقية يقول إن فعلت وإلا قتلتك، وهو يستطيع أن يدافع عن نفسه، نقول هذا أيضا ليس بإكراه، لأنه يجب عليك أن تدفع عن نفسك. صار عن إكراه إلزام الشخص بما يريد. متى يكون عذرا؟ نقول يكون عذرا إذا تمت الشروط، أن يكون المكره، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. ثانيا أن يغلب على ظن المكره أنه يفعل، وقلنا لا تلازم بين الشرط الأول والشرط الثاني. الأمر الثالث وهو المهم أن يكون المكره عاجزا عن الدفاع. يقول فكمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زاد. كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. طيب، هذا إكراه على فعل. لو أكره على قول أيضا لا يقع. لو قيل له طلق زوجتك فأكره فقال هي طالق، يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. والمذهب في المسألة في التفصيل، يقول لا يقع بشرط أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه. فإذا طلق ولم يكن من نية دفع الإكراه فإن الطلاق يقع طلاق يقع. إن شاء الله نذكر تفصيله في بعد المغرب بعد العشاء. ها؟ لا، في الضرر، الضرر. مثل لو قال الإنسان افعل وإلا أتلفت مالك، أحرقت دكانك، هتكت عرضك، أي نص. ولاحظ أيضا أن الإكراه يختلف باختلاف الشيء المكره عليه، يختلف باختلاف الشيء المكره عليه، قد يكره على كفر وقد يكره على أمر محرم. تحريما يعني مما علم بالدين من الضرورة. يعني الإنسان مثلا قال البس ثوب الحرير وإلا مثلا فعلت بك كذا وكذا، وهذا الإكراه الذي أكرهك عليه ليس بذاك الضرر، يقول لي البس الحمد لله. واضح؟ يعني لو فعل محرما ما ما لا يعفى، لكن نقول يجب على وليه أمره. لا يثاب، ما دون تمييزه، مثل لو صلى ما صلاته لا تصح، لأن الثواب فرع عن صحة الشيء، فإذا لم يصح ما في ثواب. أي هذا ينوي عنه وليه، هذا الحج مستثنى، الحج مستثنى، لأن الحج الآن ينوي فيه الغير عن الغير. نعم. لا، ثواب الحج له، لكن لوليه الأجر. وأما الحديث ثواب حج الصبي لوالديه فهو حديث موضوع. الأصل أن نقول أن الصبي إذا فعل عبادة الحج أن ثواب العبادة يكون له، لكن لمن أمره بهذه العبادة أو عانه على هذه العبادة له أجر. ما يترتب على شيء، إيه؟ لأن العقوبة فرع عن كإنسان جاهل ماشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز لما جاء وأقر على نفسه بالزنا استفسر هل مجنون، أمر شخصا أن يستنكهه، أن شرب خمرا أو ما أشبه ذلك. هو العقوبة هي ما ترتب لها. نعم. نعم. وقول النبي عثمان شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. زوال كيف؟ أي خلاص يبطل إحرامه، الجنون مبطل للإحرام، يجدد الإحرام. يعني مثلا لو أن فات خلاص فات، يعني مثلا لو جن شخص مثلا أحرم وفي عرفة جن، نسأل الله العافية، نقول هنا يجب عليه لو أفاق في عرفة أن يجدد الإحرام، لأن يعني الإحرام يبطل بالجنون. لكن لو أغمي عليه الصحيح أن المذهب أنه يبطل أيضا، يبطل الإحرام بالإغماء، الصحيح أنه لا يبطل بالإحرام بالإغماء، لا يبطل. وهذا هو الذي عليه العمل. ولذلك الآن الحكومة وفقها الله في الحج إذا أجى يوم عرفة تجد سيارات الإسعاف تنقل المرضى الذين نوموا في منى مثل يوم التروية، صابهم ضربة شمس أغمي عليهم، ينقلونهم إلى عرفة. لو قلنا إنه لا يصلح لكان معنى ذلك أن هؤلاء الذين يعني عندهم إغماء أن حجهم غير صحيح. طيب السكران تقول شلون بيروح يحج سكران؟ ها هو في عرفة المسكين بعد المجرم، هذا مو مسكين الا اذا كان جاهل. نعم. الارشاد كيف الارشاد؟ أي أصل لا يرشد إلا إلى أمر مندوب. أي أصل الشرع لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرشد إلى أمر لا يرشد إلا إلى أمر مطلوب فعله. فمثلا حديث معاذ لا تدعنا، هذا إرشاد، هذا الأمر إلى فعله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أقول ذكر يثاب عليه.